بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق لتدخلن المسجد الحرام قريبا. ماشي الله يا سيدي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالهدى ودين الحق وعملوا الصالحات سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Thank you. مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم عند والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم خالدين فيها غير